بخت من زار الحرمين وفاد بحكة لبيت الله يا بخت من زار الحرمين وفاد بحكة لبيت الله وبنور محمد ملا العين ونال فؤاده اللي اتمناه يا بخت من زار الحرمين يا بخت يا بخت Yeah. بختي من ظهر.